تفضل معنا مادة المدارس كلها من طريق الوصول إلى الله عز وجل، وكل بحث يتعلق على الأحد الذي بعده. واليوم كل البحور التي أخذناها وسمعناها ونبي الله أن نتخلق بها تتعلق على مادة بحث اليوم. بحث اليوم موضوعه الصبر، ولكن غير الصبر الذي يعلمه الناس. ما نحن نتعرض اليوم للصبر على الآلام، ولا الصبر على المصائب، ولا الصبر على فقد الأقارب أو الأولاد أو الأهل، ولا الصبر على الجوع وفقد المال. هذا مخليد المجالس العامة. اليوم بحثنا بالصبر قول الله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. الصبر بالله، كيف يصبر الإنسان بالله؟ بطبع على ما لح يفقه الفحص إلا الذاكر العاشق الذي تذوق حلاوة محبة الله عز وجل، وذكر الله حتى عشق قلبه ربه. هذا بيعرف معناه الصبر بالله. الصبر دائما يكون على مكروه. ولو رجعنا إلى الآيات القرآنية لسمعنا في آخر سورة آل عمران يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. الصبر في النفس، والمصابرة أن تجد من هو صابر فتصابر، يعني بين اثنين، فهو بيصبر 10% انت بتصبر 11%، هو صبر 20 انت بتصبر 21. هي اسمها مصابرة على وزن المقابلة. المقابلة بتكون مع واحد بيكون واحد لواحد. فالإسلام طلب منا المصابرة ولم يطلب منا الصبر فقط. اصبروا وصابروا. فالمصابرة بين جزئين وبين فريقين. والإنسان في طبيعته يجب أن يكون مصابر بين فريقين. فعندنا بالنسبة للصبر عندنا جزئين هامين: الباعث الديني وباعث الهوى. هذا في كل إنسان موجود في تأثير. الباعث الديني هو أن تصبر على مفارقة صفات البهائم، وأن تصبر على قمع الشهوات، تدفع عن نفسك كل شهوة تميل إليها النفس. فهي صبر على محاربة الشهوات. وفي الباعث باعث الهوى. باعث الهوى هو ما تطلبه النفس من الشهوات. فإذا انطلب الشهوات موجود، ومحاربة الشهوات بتكون موجودة. فإذا وجد هي تطلب منك ملكا وأنت تحرمها هذا الملك، فبيصير بينك وبين نفسك هذه المحاربة القوية والجهاد العظيم بينك وبين نفسك، وساحة المعركة هو قلب المؤمن، الساحة هو قلب العبد، فالمؤمن هو الذي يسعى بين محاربة النفس وحرمانها لما تطلب من طريق الباحث الديني الذي هو الانسياب وراء شرع الله ومع الله في كل حال. فإذا المحاربة النفس بقوة الله عز وجل المستمدة من شرع الله أو من محبة الله، فهنا قوتين هائلتين، قوة الحب الإلهي وقوة الشرع. قوة الشرع لمن لم يتذوق حلاوة الحب، سلاح الشرع سلاح ماضي، إذا تذوق من الشرع مهابة الله وعظمة الله وعلم أن تدبير الله وتقديره هو أكمل من عقله وفهمه، والذي أبقى منه هو سلاح الحب لله، سلاح الحب لله، هذا لا يجعلك تفكر في غير محبوبك أبدا، تقاتل بسلاح الحب كل من يخالف محبك. فالمؤمن المريد الذاكر لله يسعى إلى محبة الله والتقرب إليه، لذلك يحارب بهذا السلاح كل هوى وكل ميل نفسي وكل إرادة نفسية وكل طلب نفسي. والقلب هو ساحة المعركة، تعرفنا الآن العدو ماذا يطلب وأنت ماذا تطلب وأين ساحة المعركة حتى تبدأ المعركة، ونعمل بقول الله اسمه وصار. هنا ما ذكرنا الشيطان، لأن كيد الشيطان ضعيف بالنسبة للمؤمن بالنسبة للذات، النفس هي أقوى من الشيطان، وهي التي تسخر الشيطان لا تتسخر له. الشيطان كيده أمام الذاكرين كيد ضعيف، وهو مع الذاكرين خناس وليس بوسواس، مع الذاكر الشيطان خناس وليس بوسواس، الشيطان وسواس مع الغافلين، وسواس مع من يميل إلى النفس والهوى، ولكن مع الذاكر هو خناس، يعني مبتعد بضم خطمه ويبتعد عن الذاكر. فإذا كان عندنا الآن يقين في المعركة، فئة الباعث الديني وفئة الباعث باعث الهوى، ولكل فئة مناصبون. الباعث الديني له الملائكة هي التي تنصره، لأنه من حزب الله، والملائكة من حزب الله، فيلتقي النسب بين القلب المتجه إلى الله وبين الملائكة، فتكون الملائكة نصيره أينما حل وأينما ارتحل. والحزب الثاني حزب الشيطان، حزب النفس، فمدده الهوى، مدده الأناني، مدده العجب، مدده رؤية النفس، فإما مدد الملائكة وإما مدد الهوى والشهوة. وهنا تبدأ المعركة بين الباعث الديني بمدد الملائكة وبين الباعث الهوى بمدد الشيطان ومدد رؤية النفس والعلم. وقرر ان مصير المعركه تحتدم في ارض المعركه ثم تسفر عن نصره احد الطرفين. طرفين النصر ما معقول من ينتصر احد الطرفين، فاي الطرفين ينتصر قبل الاخر؟ المنتصر هو من ثبت على طريقته واستمر في الدفاع عن مبدئه واستقام على هدفه مع الهمة العالية والجهد الأكيد، فهو الذي يحقق النصر. والذي يهمل ويضيع ويضعف ويتراجع فهذا الذي حقق الهزيمة. فإذا أنت نزلت المعركة لسبب وصبر واستقامة ومجاهدة مصارعة لخصمك بدوام الالتفات إلى الله ودوام الانشغال بالله، تنتصر على خصمك وعدوك الهوى والنفس والشيطان. وإذا وعظت عن الهمة العالية وعن المجاهدة الصادقة وعن الإقبال نحو الهدف الكامل، فمعنى ذلك أنك فسحت المجال لخصمك الشيطان والهوى ليذهب كل كرامة لك بالوصال إلى الله. فإذا نحن الآن في ساحة معركة بين الدافع الديني في نفسك وبين دافع الهوى، فإما أن تعطي دافع الدين الهمة والعزيمة وترتبط بمدى إلهي عظيم من قوة الملائكة وقوة صلة الله فتتغلب على الهوى مع الصبر وتنتصر، وإما أن تضعف وتجبر وتتقهقر فتكون قد فسحت المجال لهوى النفس واتباع الشيطان. وهنا في المعركة يأتيك قول النبي عليه الصلاة والسلام تثبيتا لك في جهادك ومعركتك، قوله عليه الصلاة والسلام: من صبر ظفر، من صبر ظفر. وسند ما لديك من قول الله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صبروا، يعني في محبة الله، وأولئك هم المفلحون، أولئك الذين صبروا. إذن في نحن في معركة، المريد عندما يأتي إلى الشيخ ويعاهد الشيخ على ذكر الله، يعاهد على الاستقامة، يعاهد على الإيمان، يعاهد على الحب، معنى ذلك أنه بايع وعاهد على أن يدخل للجيش النظامي للتوجه إلى التقرب إلى الله، ويحارب كل من يقف في طريقه لعدم وصوله. فيا ترى شعر الواحد منكم أنه في معركة، معركة جهاد وبذل الجهد للوصول إلى الأمنية التي هي مجالسة الله ومحبة الله، لتدرك من وراء ذلك رضاء الله عليك، الرضا الذي لا سخط بعده. إذا المعركة قائمة وهدفها أن تنتصر بقربك إلى الله وكسب رضا الله. ندخل إلى المعركة لنجد كيف يكون صبر الإنسان فيها. عندما المريد يبدأ بالذكر تقوم النفس مستعينة بمددها الشيطان إلى وضع كل العراقيل في طريق نجاح الدعوة ونجاح والنصر في المعركة وكسب رضا الله، لأن هذه المعركة إما أن تعطي نفسك كل انطلاقاتها وإما أن تحرم نفسك كل مشتهياتها، فإما هلك وإما ملك، فيا تهلك أو تصل إلى الملك وتحقق الطلب. فإذا كان النفس في المعركة سيطرت عليك وانت ضعفت أمامها هلكت ولم تصل إلى مرادك ولو بذلت مهما بذلت. أما إذا كان مددك قويا وهمتك وجهادك عظيما أدركت النجاح والفوز وحصلت الافتقار والقرب وأصبحت من أولياء الله من تولاهم الله بالعناية والرعاية. فالمعركة قائمة المريد ما عم يحس فيها، المريد ما عم يشعر فيها أنه صار اللي عم يحمل عنه القيادة عم تحمل عنه المعركة، فهو ما في إلا أنه نقول له بس تقدم صورتك تقدم. أما الدبابات قدامك والمسطحات قدامك والمدافع قدامك، أنت بس تمشي حتى تستند الأماكن حتى تسلمك الأراضي. وأما في الطرق الأخرى فالمريد هو اللي يتحمل المعركة، هو اللي ينزل للجهاد وبده يدافع ويناضل. في طريق الجهاد للنفس، نفسك الأمارة بالسوء هي التي تسعى لتحطيم كل شيء بينك وبين الله. النفس لا تريد الكمال، هي قاعدة عامة، النفس لا تريد الكمال مطلقا ولا تريد الصلة بالله، لأنها تعلم يقين العلم أن كمالها يذهب عنها كل مشتهيات، والصلة بالله تحرم النفس عن كل لذاتها، ولا يحب مخلوق أن يترك لذائذه أو يترك شهواته. كل إنسان عم يعيش على لذاته وشهواته، فالنفس بدها تاخذ كمان لذتها وشهواته، لذلك تتكاسل عن الطاعات، تتكاسل عن الأذكار، تتكاسل عن مجالس الإيمان، تبتعد عن الحب، تجافي الذكر، تجافي أهل القرب، كل ذلك لتبقى على ما هي عليه من لذتها وشهواتها. وهذه المعركة بينك وبينك. المريد إذا صدق في سلوكه يستمد القوة من طريق ذكره أولا، ثم من طريق حبه ثانيا. فالذكر طريق للمدد، وحبك لأولياء الله طريق للمدد، وتذللك بين يدي الله طريق للمدد. فإذا أدركت الذئب امدادات وخصمك واحد، فأنت رح تحقق النصر. وإذا ضعفت امداداته سواء من طريق الذكر أو من طريق التقرب إلى الله أو من طريق الحب، فمعنى ذلك أنك منهزم في المعركة، وكل جندي بيعرف استعداده من أول ما يدخل. الشيخ ما هو مهمته في هذه الحالة؟ مهمة الشيخ، مهمة القيادة مع الجنود، تقوية همتك وتثبيتك، ويعطيك من القوة النفسية ومن القوة الروحية ما تتغلب به على كل أهواءك وأخصامك وعداءك. إذا الشيء في هذه الطريق هو موجه معنوي، ما يسمون التوجيه المعنوي، الموجه المعنوي لتقوية نفسية المريد للتغلب على كل الأهواء والشهوات. بيبدأ المريد مع الشيخ بذكر الله، بعاهد الشيخ على الذكر، فنجد وهو في طريق الذكر بتمر عليه أوقات فتور، بمر عليه بعض أوقات غير الفتور، بمر عليه أوقات النسيان، أوقات إهمال، أوقات ضياع بتمر عليه. هو لا يحب هذا الشيء، يحب أنه دائما يتم في ذكر، لكن ما تشوف إلا فترة بعد بيتفت أو فترة عم يمر عليه، عم تهجم عليها الجيوش الجبارة من الفتور، من الإهمال، من النسيان، من الضياع، مر عن طريق الأصحاب، ومر عن طريق الكسل، ومر عن طريق المشاغل، ومر عن طريق البلايا والأمراض، فكل هاي جنود الواقع لتضعفك عن حضور المعركة وهمة المعركة. فإذا عرفت أن كل جنود معاونة للنفس ومعاونة للهوى ومدد للشيطان، علمت بأنك في معركة حامية لا يجوز لك أن تتراجع ولا خطوة واحدة. فكل ما وجد شيء من الكسل تعطيها من همة الإيمان ما ترفع مستوى استعدادك. كل ما وجدت في طريق المعركة وجدت ضعف في نفسيتك، إن أخذت المدد من ملائكة الله من طريق محبتك فتنتصر في معركتك. فأنت في حالة الذكر، إذا المريد في حالة الذكر عم يحارب النفس وعم يحارب الهوى وعم يحارب الشهوات وعم يحارب الشيطان، لكن في كثير من الأحيان عم تنطهر في المعركة. وإلى مدى تدوم هذه المعركة؟ المعركة قائمة باقية حتى النفس الأخير. ذكر دائما في معركة لا تنتهي المعركة إلا إذا كان هناك توفيق إلهي وعناية إلهية أقدم بإخلاص وصدق من غير تراجع، إقدام الفناء. فما زال في جهاد مع نفسه وذكر حتى حضر القلب مع الله. فإذا حضر القلب مع الله هناك مع في إدامه الجهاد الأكبر، صارت النفس زليلة لله، زليلة بين يدي الله، انتهى من الجهاد الأكبر، بيبقى دائما حراسة الحدود، بيشتغل بحراسة الحدود، بدأت الجهاد الذهب عدوه قضى عليه قضاء الكبرى، يبقى عليه حراسة وحماية الحدود. فهذا المريد يعني بيكون وصل في حالة الذكر إلى المراقبة الدائمة مع الله، وصل إلى الحضور الدائم مع الله، فأنفاسه وأوقاته وساعاته كلها يصرفها لله. هذا صار عنده حراسة الحدود مع في الجهاد الأكبر، لأنه الجهاد الأكبر أخذ الراية ورفع الراية وصار الأدعى بإيده، لا يخلو دائما من حرس حتى يكون دائما محافظ على ما أخذ. فإذا هنا تحتاج في هذه المعركة تحتاج إلى جزء هام في الحياة، وهو أن يساعد روحك عقلك. العقل بده يعرف النصر شو كرامته والهزيمة شو إهانتها. فإذا العقل ساعد القوة الروحية فبتتحقق المعركة بأقرب وأقصر الأزمان. هذا الذي عبر النبي عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: الكيس من دان نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت، والأحمق قليل العقل من أعطى نفسه هواها وتمنى على الله. إذن هون في المعركة، المعركة حامية، المعركة قاسية، إما أن يساعد عقلك روحك، وإما أن تتغلب النفس عليه فأنت لست بأهل للنصر. الكيس صاحب العقل الناضج من دان نفسه، دائما حاسبها ودائما أقام عليها الحكم ودائما هددها ودائما شدد عليها، ما بيعطيها نفس ولا نفس واحد، دان نفسه وعمل بجهاده لما بعد الموت، جاهد ليحصل مجالسة الله في الآخرة واللقاء مع الأنبياء في الآخرة، هذا عمل لما بعد الموت. والأحمر قليل العقل قليل التفكير، لا بيجوب بروشني بكرة لغيري من هذا يوم الله بيذكرها الله، هذا أحمر أعطى نفسه هواه، يعني استسلم في المعركة، وبعد الاستسلام في المعركة رخى أكرم سلاحه، ما رمي السلاح صار أسيرا لنفسه، أسيرا لهواه. والأحمق من أعطى نفسه هواها وبيعيش على الأمان وتمنى على الله إن شاء الله نتغلى بيوم الأيام، هو أسير وعنقول إن شاء الله ننتصر يوم من الأيام. فالأسير إيه بده ينتصر؟ وقع في الأسر، عذبوه، بعدين ربطوه، بعدين نزلوا للسوق باعوه، وصار عبد ينتقل من يد إلى يد. إنت بتهيئ بقى القوة المنتصر؟ أشوف تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للإنسان للإنسان في جهاده وفي نضاله، فأنتم بتنتظروا في المعركة فمستعدين لدخول هالمعركة هي حارب، ما هو كلام كلمة إن شاء الله كمان أمالي هي. أما الجهاد تمسك المسبحة ما تنزل من ايدك حتى اخر نفس تلقى الله عليك، جهادا بذكر الله وتراقب الله في كل لحظات حياتك، مع الذكر ومع المراقبه دائما انت في طلب للمدد، في تواضع بين يدي الله ليأتيك مدد الله دائما. ومع ذلك كله لا بد من علو الهمه وشد العزيمة لتحقق النصر. فمعركة هائلة لا يفوز فيها إلا من تفضل الله عليه بالعناية، معركة كثير هائلة. لذلك بعد الصبر أنا ترددت بحسب الديار ولا لا، أنه يمكن الأخ يحسب وبالمية 95 يمكن ما بيحسب يكمل، لأنه في الطريق عقبات كثيرة، وفي الطريق والسلوك والوصول في زلات كثيرة وفي خنابي وفي نار تحسين تخوف. فعم نرسم الآن المعركة، عم نرسم كيف المعركة حتى تعرف شو بدك تقدم، فإذا عرفت شو في قدامك نكشف لك بعدين قوام المعركة كيف تكون بينك وبين خصمك وعدوك. فإذا بدك تنزل للمعركة أولا يجب عليك أن تكون متسلحا كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. بدك تنزل للمعركة بما تستطيع من قوة. ما هي كلمة ما استطعتم؟ كلمة ما استطعتم هذه بالنسبة للإنسان لا لا حدود لها، وأدناها وأقلها أن تكون عدتك أعظم من عدة عمك، هذا أقل أعد عدتك تكون أكثر منه. عند مدفع بيكون عند مدفعين، عند دبابة بيكون عند خمس دبابات، هي أعد له، هذا أقلها. وأكثرها أكثر هذه العدة أن لا تدخر من قوة إلا وتحشدها مطالبة، فكل قوة لديها، لأي قوة؟ القوة الروحية، القوة المعنوية، القوة الحبية، قوة الصلة بالله، قوة الرباط برسول الله، قوة الاعتماد على شرع الله، هي كل قوة بدك تكشف كل هالقوة تجاه خصمك وعدوك النفس الأمارة بالسوء. هذه شيء المعركة بدها تكون راسية محامية. لذلك كثير من شهداء النفس والطريق كثير، ومن يصل كما قال تعالى وقليل من عبادي الشر، قليل يعني بيصل لا، اما اذا كان الخيار موجود وانت ما وصلت فتكون انت مالك مجند صالح. فنبدا بالنسبه للمعركه، فاتي الله بعينكم نرسم لكم مخطط المعركه، ما هذا بحث سياسي بحث، بس تكون عم تفهموا علي انا عم بس التمثيل حتى نعرف شلون نخوض المعركه مع اعظم خصم في الوجود، من خاصم الله. ما خاصم النفس، خاصمت الله، خالق الكون خلقها فخاصمته، خلقها فطلبت ان تكون الهه. لذلك يقال ان كل نفس فيها طلب الالوهيه، كل نفس عم تطلب الالوهيه. اما فرعون والنمرود فقد اعلنوها، شافوا مجال فتح قدامهم اعلنوها، انت لو انفتح قدامك المجال كمان ثالث الالوهيه. كل نفس فيها هي طلب الالوهيه. شو معنى انا؟ معنى انا هي طلب الالوهيه، معنى في مكانتي وكرامتي ومحلتي وكذا، هذا كله طلب الالوهيه، لكن انت ما لك حاسس فيها، عم تشعر من لك انت مكانك. اما العبد لا مكانه له في الدوله، العبد يباع ويشرى، فانت ملك لله تباع وتشرى ولا تملك شيئا. لذلك الله عز وجل عرف قال ان الله اشترى، ان الله اشترى يمين العباد، العبد منباع الله اشترى. فاذا الله اشترى انت عم تبيع لغيره، إذا لا تغير انت بيعك أولاد شو عمو لبعضك. يعني ترى هل وصلت إلى البيع لله عز وجل بيعا كاملا حتى تكون لذلك الإنسان المتفاني لله وليس لغير الله فيك نصيب؟ هي المعركة اللي بدها تبدأ، فعرفوا مين الخصم اللي بتلتزم معه. أعظم من خاصم الله هي النفس. الشيطان وقع في حسد، فالحسد الذي أضره وأهله من النفس من أول يوم الله خلقها، هل من أنا أهل وأنت أنت وأهل أعطى الله. إذا نحن حربنا مع خصم لدود، مع خصم كبير. فإذا بدنا ندخل المعركة ندخلها أولا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول أفضل الإيمان، أفضل الإيمان ما أكرهت عليه النفوس، أفضل الإيمان ما أكره عليه النفوس. لو تدخل المعركة وأنت مكره تكره نفسك على المعركة حتى تحصل النصر، أما كنت قاعد عم تجدد الأمهيرة وعم تشرب كاسة الشاي ولك حصل النصر، هذا لا يمكن. فلا يمكن أن يتحقق النصر إلا بإكراه النفس. فكل ما تكره النفس تفعله وكل ما تحب النفس تتركه، هذا أول خطوة معركة. تحريم المشتهيات على النفس وتحليل المكروهات. ما معناها ترك الطعام والشراب يعني فكر الله في طاعات الله؟ ماذا تكره النفس؟ قيام الليل تكره، الاستغفار والذكر بالليل تكره، القيام بتلاوة القرآن في أوقات الراحة تكره، التوجه إلى الله في مغلق أغلب الأحيان تكره، الصلاة في الأوقات تكره، الوضوء على المكاره في أوقات الشتاء تكره، حضور المجالس على جوع تكره. فكل شيء تكره نفسك تفعله، وكل شيء تطلب فيه اللذة حمله. فإذا فعلت ذلك فقد أخذت السلاح للنزول إلى المعركة. أول شيء بدك تعرف كل ما تشتهي النفس فهو ضد المعركة. المجاهد الآن إذا بده ينزل للمعركة نفسه بتحب تلتفي يوقف وراء الاستحقاق حتى لا يقتل، بيبس الدرع والدرعين حتى ما تجيب يصيبه شيء سهم أو ضربة سيف، بيمشي وراء الدبابة حتى لا يكون هدف، كله مشان حفظ النفس. أما مين المجاهد الحقيقي يلي كان يشتح الدرع ورافع على الفرس عم ياكل تمرة أو تمرتين يطالع التمرة يسأل والانتظار لدخول الجنة حتى آكل التمرة، هذا انتظار طويل، ويهجم وهو حاسرا غير ذلك بالضبط. فهذا تغلب على النفس وعلى هواها ومشتهياتها وقاتل فقتل ونال درجة الشهادة بالقرب إلى الله وأن يدخل في شفاعته من أهله 70 رجلا، يشفع في 70 من أهل بيته ممن وجبت لهم النار. هذا صار على المستوى. فأنت بتحسن يا ترى تنزل حاسرا غير ذلك، ما تفضل بينك وبين المعركة، تحسر نفسك من كل تعلق، من كل محبوب، من كل انشغال، من كل تقرب إلى شيء إلا الله وحده، تقبل إلى الله وأنت حاسر لا دارع. درع الخوف ودرع الكسل ودرع الهوى ودرع حب الذات ودرع الأنانية، هي كلها دروع من شأن تبعدك عن المعركة يا مسكين، والفكر عم يطالب بده مشان يعيش للإسلام، والحقيقة عم يحط دروع مشان يبتعد عن الله. المعركة صعبة وإنها ليسيرة على من يسرها الله عليه. فإذا كان أفضل الإيمان ما أكرهت عليه النفس، تبدأ حتى تسير في مسيرة المعركة. فمن قال لك بدك تصبر، والصبر 3 درجات حتى تحقق 3 مقامات بدك تصبر حتى تصل إلى المراد. أول درجة ترك الشهوة، هذا أول مقام في مقامات الصبر، ترك الشهوة. الشهوة ما هي لذة الزواج؟ الشهوة كل ما تميل النفس إليه في مخالفة شرع أو مخالفة خالف بحبه. كل ما مالت إليه النفس من مخالفة شرع أو مخالفة بحب هذا ليش اسمها أي الشهوة، أي الشهوة. أما إذا كانت في ما يريد الشرع ما اسمه مخالفة شهوة، كل ما طلبه منك الشرع فليس بشهوة إنما هو امتثال لأمر الله. أما الشهوة ما أرادته النفس من مخالفة شرع الله أو مخالفة حبها لله أو لرسول الله. فترك الشهوة هذا مقام في الصبر، هذا المقام الأول، وهو الدرجة الأولى تسمى درجة التائبين. هذا بده يتوب عن الهوان، وبده يتوب عن الذل، وبده يتوب عن الأسر، وبده يتوب عن أن يكون عبدا، بده يصل إلى محبوبه. فتاب عن النقص وبدأ يبني القوة، بدأ يبني العزيمة ليدخل المعركة. التوبة عن الذنوب، التوبة عن الأخطاء، التوبة عن المخالفات. فكل ما تميل إليه النفس تكتب منه. إيه بدك تخلص؟ هاي الدرجة، إيه بدك تخلص منها؟ بدك توب عن كل شهوة للنفس تخالف شرعا أو تخالف حبا، حب لأحباب الله وأولياء الله ونبي الله هو مخالفة الشرع. فكل شهوة نعم. إذا ما بده يتم إلك محبوب، ما في إلك مرغوب، ما في إلك مطلوب، ما في إلك ميل إلا الله وحده. هي درجة أولى. فنفسك بدك تخالفها، تعبان سهران الساعة 11 وعلى بكرة تفزي بكير كمان صعبة، بدنا نحضر الدرس من النار، ويلا هلا بداية الحرب، نفسك بدك ترتاح من النار حالي زين المعركة، ما عم تحسب هو عدد هزين في المعركة. هو المعركة دي همة العاشق، همة المشتاق، همة الطالب، وغير النفس بهزتها فتجد أن الأمر سهل أمامها. متى ما الفارس هجم بهجومه الصاعق بيندحر قدامه يعني. والنفس رغم ما هي عليه من هالقوة هي، متى ما الإنسان أقبل على الله بصدق فالنفس تتداشى. فبس بدك تواصل وتكرر الهجوم. ما هجمه واحده، ممكن يكون الخصم خدع عمل حاله مهدد قدامك حتى يسترجع، بدك تكرر هجوم وراء هجوم وراء هجوم حتى تحقق ان تصل الاكيد بان تاسر عدوك. متى ما اشرته صرت انت وزمان اسريت انت ساكت تخوف. فهي مخالفة للنفس، النفس لا تريد أن تجوع جوع، النفس لا تريد أن تسهر سهرها، ما بتريد التفكير فزلها. هذا هي المعركة. اوعى دكتور، اوعى غلبة، اوعى المقولة. هلا في معركة بدها تخليها تكون وقت الهجوم تنيمت، وإذا نمت في المعركة لكن ما في مانع. النبي قال النوم في الجهاد من الإيمان، والنوم في الصلاة من النفاق. لكن إن شاء الله بتنموا صحيانين في المعركة. هذا ما حصل لفلسفي الكوزر، إن شاء الله عم تفهموا عليه. بس فترك أول كل الشهوة، كل لذة تميل إليها النفس حرمها. حاول أنت مع نفوسك ولو جمعة تجد من لذة النور الإلهي في قلبك ما تشتهي أن تترك كل المشتهيات. إذا كل واحد بدأ لها النفس حرمت إياها، يوم يومين الثاني النفس تتكسر تضعف لكن بعدين لما نصل الى ذوق الحب لله والقرب الى الله بتشوف النفس الأدبي راسا على عقل صار ضدها اللي انت بدكها وتحب اللي انت بتحبه فصار امرها سهل الا في بعض الاحيان صحيح النار انطفئت لكن نوال الجمل الساعة في نار يمكن ثلاث تشعيل تبتم دائما حريص فأول واحدة تكتشف من كل لذة نفسية طعام وشراب ولباس ومظهر وراحة وهدوء وهي أكثر شيء بالنسبة للنفس أكثر شيء بتسيطر عليك فيها هو طلب الراحة هذا أكثر ما يسيطر على الإنسان بطلب الراحة والراحة من أسباب قسوة القلب الحديث الوارد ثلاثة تورث قسوة القلب ثلاثة تورث قسوة القلب حب الطعام وحب المنام العلو بقص قلبك حتى يبعدك عن الله فيضع ترك الطعام مقابلها نويت الصيام ترك المنام مقابلها والمستغفرين بالاسحار ترك الراحه مقابلها نظرت في الراحه الكبرى فلم اراها تنام الا على جسر من التعب او كحديث النبي علو همه من الايمان فهي كل دواء كل مرض له دواء هي الدرجه الاولى ترك الشهوه وهي درجه الدائمين المحاربة الثانية المقام الثاني الرضا بالمقدور أن ترضى بما قدر الله عليه وهذه درجة الزاهدين أهل الزهد مثلما زهد في الدنيا وما في الدنيا صار راضي عن الله بكل ما يبتليه سواء ابتلاء الجسد سواء ابتلاء في الحياة إلى المال كلك راضي وانت يا زكي تصل تحسن تصل للرضا إذا ذكرت ولم تشعر بنزل الزكاة ذكرت وجدت قلبك معهم يتجاوب ذكرت وجدت نفسك معهم يتجاوب وانت في حال الذكر وجدت ظلمة ما وجدت نور انت في حال الذكر ما حسيت بأنس ما حسيت بقرب فيا ترى ما هو عملك في الذكر إذا كان صار معك الأحوال فإذا قلت نفسك لأني عبد لله مأمور أمرني بذكره فأنا أنفسد ولست بعبد من أحوال والأنوار والتجليات فإذا لازمت وصدقت فأنت تعتبر من درجة الزاهدين أنت الذي زهدت نفسك وروحك فيما سوى الله هي المقام الثالث هذا الصبر والواقع هذا الصبر اعظم من الصبر الاول ان لذه العبادات اشد من لذه المعاصي وكما يقال الصبر على العافيه اشد من الصبر على البلاء الصبر على العافية أشد من الصبر على البلاء ليش يا أنه في البلاء نفس الحالة تبني لشيء المريض تحكي أكل طيبة إيه ما في الثاني ما في ما في طيب كاسة لمناظرة من مرض عم تترك الكل البلاء عم تترك الكل ما بدك شيء أما بالعافية عم تشتهي الكل وهذا البلاء الأكبر الصبر على العافية أشد من الصبر على البلاء لذلك الأخ بده يكون منتبه في حالة أذكاره مهما مالت إليه النفس فلا تعطيها، خلي ما يكون معك لا في ذكر ولا في حال ولا في مدد ولا في نور، لكن مأمور بالذكر، عود واذكر الله وخليك راضي بعطاء الله ولو ما صار فتح ولو ما صار. بيكفيك شرف أن تجلس بين يدي الله بخلال الصلاة، بيكفيك شرف أنه ذكرك فأجلسك بين يديه، كفيها الشرف ولو ما صار مبنى. هذا مقام الزهد، هذا الصبر أشد من الصبر الأول. الصبر تدرك الشهوات هذا سهل، ما بدأت الشهر بدأت الشهر لما أعلم بدأنا ما حقيقتنا هذا سهل. أما وأنت على حالة ذكر تريد القرب وتريد الحب وتريد الوصال وتريد النور وما عم تشوف شيء من هذا كله، وطيب على عماها بني تم ماشي وليك مطمئن أخي لأيمتى بتم ماشي إلى يوم القيامة من غير ما تفكر من غير ما تشوف شيء، هي أصعب بها من هذه بألف مرة. أن النفس بدها طلباتها شيء والله عم نذكر ما حسينا بشيء، إن يكون الذكر ما مضبوط أو نحن ما ننفعين، إني أنت طالب الله وطالب الله ما بيطلب منه، الطالب ما بصير طالب وصاله ما تطلب منه، إذا طالب وصاله هو يعطيك ماذا ما وصلت بيعطيك. أما إذا كان بدأ تطلب تقول أخي أنا عاجي عندك بس إيه تعطيني شيء 100,000 أنا ما بدي لك تجي، أنا بدي إيجي إذا تجي ما تطلب لتصل، وإذا وصلت إن شاء أعطاك وإن شاء منعك، الأمل راجع له، فهل أنت راضي به؟ يا سلام، هذا الإخلاص الذي يعبد الله لله، هي أشد يا ابن الهديد، فمقام ما أظن مقام سهل، مقام الزاهدين يا أنك تطلب الرضا من الله، أن تكون راضياً عن قضائك. في البلاء، في النكبات، في المصائب، في القسوة، في الشدة، في الإعراض، فده بالتم على بعض الصبر. هي درجة الزاهدين. الصبر التالي من احنا الثاني ما نحن نصل إليها. حتى نعلمكم الصبر إن شاء الله إلى أعلى مستويات، أرجو الله أن يحقق فيكم. الصبر الأخير المحبة لما يصنع بك مولا. هنيك رضي، لكن ممكن يكون الرضا وعم يتز على شخصه، لكن هون حب لما يصنع بك. ماذا صنع بك؟ حجبك. قل لو أسلم جلالك على بابك ما قالك حجبك أبعدك أسفأ قلبك جعل الجفاء في روحك عن بابك ما قالك، لأنه بحب وماذا ما حط به تنسى كل قصر في طريق الحب. متى ما حب ما حد يشعر بألم، ما حد يشعر بشيء، فحجبك. وورد في بعض أحاديث الله عز وجل يقول لسيدنا جبريل: يا جبريل امسح الحلاوة من قلب عبدي. حلاوة الإيمان، حلاوة الحب، حلاوة الذكر، امسحها، امسح الحلاوة من قلب عبدي فيصبح العبد والها. والها مثل الطفل يلي حرمناه من أمه، شو بيصير؟ عم يفتح كل بلان بده، بده نقطة مي، بده نشك حلقه، بده نقطة، هذا يصير والي ويصبح العبد والها. إذا نسخ الحلاوة لأجلك لا لأجلك، نسخ الحلاوة حتى يجعلك من أهل الولد، وأهل الولد تنزل أهل الوصال. عطاء الله عطاء، ومن الله عطاء. يا يعقوب مش عارف ايه أي نعرف أنه إذا الآن نسخ الحلال ما قدرت إلى الحلال ونسخ وأنسك معهم وذكرك معهم فانسبب نحيلهم أبو خشي وهي دائما الذاكرين هي بصير فحص إلهم خاصة المبتدئين فحص بيجي بيحب يذكر أول شهر عم يغني وعم يحبس نفسه وعم يذكر طيب شهرين لا سنة ما في شيء طيب لإمتى هي صرنا سنة وما في شيء بيفرق من شيء هذا الفحص اللي كثير صعب فيه يعني صعب بها الفحص أنه بدنا نفحصك أنت طالب الله إذا طالب الله لا تعطي شيء وإذا طالب العطاء أنت ما بتصل لأمر يعني طالب غيره ما بيصفله ويلي طالبه ما بيسأل عن شيء فبيذكر سنة وسنتين وثلاثة وخمسة وعشرة ما في إحساس فبقول لقيتها لقيتها أجأت لقيتها وإنك تدريك مع السلامة فحصناك طلبناك إلينا فشغلت عنك دعوناك لقربنا فتحججت بغيرنا فمتى تكون من جلسائنا إذا مرة انشغلت مرة تحججت إذا درس من أهل المجالسة هذا ما تصنع لذلك من تكون سنة تصبح ولو 20 سنة و50 سنة وما عشت شيء مأمور أنت بذكر الله بتقوم بتقول الله ليطلع آخر نفس معك على حبة الله ولو ما شفت شيء ما شفت شيء لكن يا هل تقول هذا الاسم نأنواره خبائي ولا لا هل يوجد اسم الله من غير نور الله لا يوجد لكن في واحد الله بيكشف له نوره في واحد الله بيحجب عنه نوره ما الحديث إن من العباد من لا يصبحه إلا العافية ومن إذا أمضته فسد تمام إن من المريدين من لا يصبحه إلا الإجابة ومن لو كشفت الإجابة عنه هلا المصير بيبتخر بيأجاب يروح حياته فلا يخليك على شيء فالذي يعرف ما يحصل معك هو الله لذلك إذا كنت عبده فلا تشغل بغيره فإذا أحببته لما يصنع بك هذه درجة الصديقين هذا المريد والصديق الذي بده يصار أنا إذا حكيت أنا لما أفضل الله حكيت عن نفسي هلا أنا صلي مع شيخي 43 سنة أو زيادة لو أقسمت لهم يمين ما بقى علي من يوم البلاد ذكر لهذا بخلوتي وغير خلوتي لما ضيوني عتمي وفتي عذبني وانا سألت الله انه يهجم عني كل الاحوال مرة دخلت الى درس الشيخ وكنا بتفسير سيدنا وكان عم يفسر الله نور السماوات والارض ومن تفسير الله نور السماوات والارض تكلم شيخنا قال كثير من المريدين من يكون النور هو سبب قطيعته عن الله سبب قطيعته وحجابه والله انا كل مجلس قلت اللهم اني اسالك بجاه هذا الوجه عندك اذا كانت الانوار تكون سبب حجاب حرمني او نعم عنه ومن يوم غمض على عبده وقطع على عبده انا مامور بالذكر واذا كنت مامور بالذكر ما بقدر تحسن تصبر فتصبرون وكان ربك قديرا والقدير انه يعطيك لكن الاولى انه ما يعطيك حتى ما تعجب فلا بد لكل مؤمن نور في واحد يرى نوره في واحد لا يرى ومن لا يرى النور هو اكمل عند الله ممن يرى النور انه هذا عبادته على اخلاص هذا عبادته تصير من اجل النور هذا كجهاد فإذا صرت هذا الجهاد من أجل فأسمع كلام النبي يقول النبي اعبد الله على الرضا اعبد الله على الرضا. فإن لم تستطع فبالصبر على ما تكره خير كثير. إذا ما حسنت مقام الرضا فشوف العقل تعمل تصبر لائحا على ايش؟ على ما تكره. فبالصبر على ما تكره خير كثير. والآية في القرآن وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا. هذا القرآن، هذا عم نفهم القرآن. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأنت تكره إنه مهما تحس القدر مع تحس بالنور بالعز يتعال فيه هذا الخير الكثير. فارضى بما رضي الله لك. فهذا الصبر، صبر السالك في معركة الجهاد. فقديش النفس عم تطلب، قديش النفس بدها، قديش شو بدك تقابلها، شو بدك تنزل معها بالمعركة من غير يلي هادي متفق لورا، يلي هادي بيسأل عن غيره، خلص تترك الكل وتهجم إلى محاربة النفس والهوى لتصل إلى التقرب إلى الله. والصبر ليس هو مادة مرة كما يقال، الصبر باسمه مرة مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل العكس. الصبر من ألذ ما يتلذذ به المقربون. الصبر ألذ ما يتلذذ به المقربون، لأنهم سمعوا حديث كلام الله عز وجل في الحديث القدسي، يقول الله تعالى أوحى إلى داود: يا داود تخلق بأخلاقي، وإن من أخلاقي أني أنا الصبور. تخلق بأخلاقي وإن من أخلاقي أني أنا الصبور. فإذا كان من أخلاق الله شو فيها مهارة؟ شلون؟ شو زيادة؟ صبر موت؟ من أخلاق الله؟ إذا من أخلاق الله بدك تشوفها لذة يا أخي. فما في صبر مرارة، مرارة على العوام، مرارة على أهل الضعف، مرارة على المصر لمصر الذكر. أما أهل الذكر يصبر ويجد في صبره لذة، وينتقل من لذة الصبر إلى لذة الرضا، ومن لذة الرضا إلى لذة الحب، وهذا المؤمن. ما نزل أنتم تقول المسبحة فزيناها صار من المريدين الزاكرين. وين صار مريد الزاكر؟ وين مريد الزاكر؟ السبيل دامك يا أمي شوط طويل. بدك تصبر صبر اللذة، وينتقل صبر اللذة إلى الرضا عن الله، ثم إلى المحبة. فإذا كان مرارة في هذا، مرارة الصبر بشمس به مر مذاقته لا يمسك. سموها بالنسبة للعوام هذا حالهم، ما فيها ما فيها شيء. أما أنا أقول بالنسبة للصبر، أقول كما قال الشاعر المؤمن: ولم أرى في عيون الناس عيبا، ولم أرى في عيون الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. بيحسن يصل إلى التمام لكن تم بالنقص، في أكثر من هيك عيب. ولم أرى في عيون الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. بل يجب يصل للتمام ما بيميل إلى نقائص. وإذا أهل الكمال بدهم يحسوا بالنقص، إذا أهل القرب بده يحس بالمرارة، هذا نقص. هذا ما صار من أهل القرب ولا صار من أهل الكمال. الله يوفقنا، الله يوفقنا. الصبر على ما تكره، على ما تكره يعني خير، خير كثير. الصبر له درجات. سئل الإمام الشبلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تجد عنده واحد قال له أي صبر أشد؟ بده صبر شديد على النفس، أي صبر أشد؟ الإمام الشبلي معلم لكبار الأولياء، شيخ الشيخ طالب جيدا. طيب شو بده يجاوب؟ عم يقول له أي الصبر أشد؟ فقال الصبر بالله، الصبر بالله، يعني تستغرق بالله وتشوف شيء من عنده. هذا فالسائل أن لا ما صح، ما هذا الصبر؟ قال له الصبر مع الله، الصبر مع الله. قال له لا، إن تصبر وأنت تشعر بمعية الله، فإذا كان الله معك فصبر شو يكون؟ قال له لا ما هذا الصبر. قال له طيب الصبر لله، أن يصبر لله، إلا لله، يعني لا أملك شيئا معه، وإذا ما بدي فأنا راضيا. قال له لا ما هذا الصبر. قال له طيب شو لك إذا لا بالله ولا لله ولا مع الله، لك شو الصبر؟ قال له أشد الصبر الصبر عن الله، أشد الصبر الصبر عن الله. فصرخ الشبلي صرخة دوت الوديان وسقط مغشيا عليه. مين بيحسن يصبر عن الله؟ هذا الصبر الشديد، الصبر الشديد أن تصبر عن الله، يعني تريده ولا تلتقي به، تطلبه ولا يؤنسك بمجالسته، تتقرب إليه ويزدد عليك اتجاهه. هذا الصبر عن الله. تحسن تصبر، الله أكبر، إذا لو حجب عنك طرفة عين ذهبك شو بده يصبر عنه؟ مع أن الغافلين ما حاسين فيه. سبحان من أعطى كل قلب من أشغل، سبحان من أشغل كل قلب من أودع في كل قلب ما يشغله. فواحد غاب المحاسن، وواحد لو غاب الله عنه طرفة عين لها، أي صبر بها أشد؟ الإمام الشافعي معلم، الصبر بالله الأول، في الله اثنين، الصبر لله، لكن الصبر مع الله، لا الصبر عن الله. فأي صبر أنتم تصبر في سلوك، في سلوك الطريق، في سلوك الوصال، في سلوك دكتالي، فاصبروا. إذن أعظم الصبر على مجاهدة الناس. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال المهاجر من هجر السوء، والمجاهد من جاهد هواه. المهاجر من هجر السوء، والمجاهد من جاهد هواه. إذا بدك تجاهد هواك وين شغل الوقت؟ من تم على معركة الجهاد من هلا لإمتى؟ لآخر نفس. حرمها نزائزها، وارضى عن الله بكل تصرفاتك، وأحب الله من كل قلبك لئلا يشغل بغير الله. هذا الصابر. فإذا صبرنا الصبر هذا مثل اللي عم يصبر على إيلون جاكيت وصبر عليها، هذا صبر مثل هذا. وواحد أكل بده ياكل املاك الخبز اليابسه، يا اخي بنصبر على اكل الخبز اليابس، هذا صبر مثل هذا؟ هذا صبر غير اللي عم هذاك، هذا صبر الخواص، هذاك صبر العوام. فاذا انتم حتصيروا من الخواص من ياكل، اذا الله وفقكم بتصبروا الصبر، بتقتلوا البحث بحديث وجدته جميل من كلام من الأحاديث القدسية، وجدته جميل. أوحى الله إلى بعض أنبيائه، أوحى الله إلى بعض أنبيائه، أنزلت بعبدي بلائي، أنزلت بعبدي بلائي فدعاني. هذا لما الواحد بيصير بالبلاء شو بيقول؟ يا يا يا الله. شو معنى هذا؟ واحد يقول يا ربي إلى إمتى؟ يا ربي والله طالع، يا ربي دخيلك خفف عني، ما هي مسألوه؟ هذا ما صبر. أنزلت بعبدي بلائي فدعاني فما طلته. مماطل شو هي؟ أخرته. هو عم يدعي لا تردوا عليه، خلوا سلوكوا. أنزلت بعبدي بلائي فما طلته فشكاني. صار يشكي الله، شوفوا الله شو عمل فيه، شوفوا الله شو سوى فيه. فشكاني فقلت عبدي كيف أرحمك من شيء به أرحمك، كيف أرحمك من شيء به أرحمك. بالبلاء بدي أرحمك، أنا البلاء رح يكمل ذنوبك، البلاء رح يجعل قريب مني، البلاء رح يدخلك الجنة بغير حساب، البلاء رح تصير أخذ شرف. إن الله مع الذين مع الصابرين. معية الله، لك رح تصير معية. كيف أرحمك من شيء به أرحمك؟ ما بدك الرحمة؟ فهالبلاء اللي نزل هو الرحمة. سبحان الله، الأحاديث هي ما أحلاها. شو يا أمورين؟ الناس في واد وأهل الإيمان والسافرين في واد. أنزلت بعبدي بلائي فدعاني فما طلته فشكاني. فقلت عبدي كيف أرحمك بشيء من شيء به أرحمك. فبدأ أرفع رحمي عنك، يعني أنا بهالبلاء بدي أرحمك، بهالبلاء بدي أغفر لك، بهالبلاء بدي أجعلك قريب مني. يا سبحان الله، اللهم رضينا بقضائك وقدرك، اللهم رضينا في حياتنا عن كل ما دبرته في كونك أو قدرته في وجودك. اللهم اجعلنا من الصابرين الصادقين. فاستعدوا بابني لنزولكم بالمعركة، معركة ما لح تنتهي ببرهة قريب، معركة من تنازيكها. النفس هي أصل كل بلاء، حاربوها بما تستطيعون. أشد الحرب هو ما كان بالتوجه إلى الله أو بارتباط الحب بأولياء الله. هذا الحب الشديد، نفس ما كان تحسن تعاهد أن الدرس دائما تكون أنت قد الشيخ الجامع، هذا حب الناس. ناس تقول لك يوم تعبان ما أدران راسك عم يجعر كذا، أبدا ما بترك لو كان على آخر نفس. احملوني إلى الحبيب وروحه واطرحوني ببابه واستريحوا. مريض ما أدرك نخلوني بس حطوني على عذبك. احملوني إلى الحبيب وروحه واطرحوني ببابه واستريحوا، حطوني عنده أنتم معك. فنفس كذا إذا بس على بابه، ما دمت على بابه الله يجعلنا أهل للقرب، الله يجعلكم من الصابرين. بالدرس هون نحكي هيك صبر، أما بالجامعة ما بنحكي هيك صبر، هذا الصبر خاص. ان شاء الله بصيروا من اهل الخواص. هذا هو يعني بالزور يعني انت على مستواكم هلا اللي حكينا هذا ما مستواكم، لكن ارجو الله ان تكونوا اهلا لذلك. انا من باب الدفاع بفضل الله ان تكونوا اهلا لذلك. بس في شيء هذا ما تخفيه يعني مددت كاس الليمونات وحطينا لها 6 كاسات مي مددناها لحتى بس تنبلع معكم. وانا شو بدي ساوي؟ لو بدي ابحث الصبر ما كبت ما مثل ما بعرف اظن ما بتفهم علي. فماشي الحال على كل ان شاء الله طول وعيدوه بحث الحرب بين الباعث الديني وباعث الهوى، دافع الدين ودافع الهوى، او دافع الحب لله ودافع الجذب من الله. يقول بدك تجذب من الله وانت بدك تعطي قوه بدك تقرب الى الله. فشو بتعمل؟ كل ما حطوا اله لجذب المغناطيس انت بدك تقوي المغناطيس اكثر. والله نعمة على هالحرب هاي الحرب الكبرى. اللهم اجعلنا من الصابرين الصادقين المخلصين الراضين المنيبين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. البعض Let's go. Thank you.